بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك لنا في وقتنا واغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. نعم، هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان فساد قول الجهمية، وهم غلاة المرجئة القائلين بأن الإيمان مجرد المعرفة، وأن المعرفة إذا وجدت في القلب فقد استكمل الإيمان بذلك، فالإيمان مجرد المعرفة، وضده الكفر الجهل. فإذا وجدت المعرفة فوجد الإيمان، وهذا قول غلاة المرجئة وهم الجهمية. وسيأتي ذكر قول هؤلاء وبيان فساده وبطلانه، لكنه رحمه الله قدم بهذه المقدمة، قال: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان. يقصد بالقوم هنا مرجئة الفقهاء الذين تقدم ذكر قولهم ومناقشته، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. قد يقع الغلط في مثله، وهذا في نوع اعتذار لهم، لأن قدم في أول كتاب أنهم من أهل العلم والدين، أنهم من أهل العلم والدين، أنصفهم رحمه الله تعالى. وهذا حقيقة أدب ينبغي أن يستفاد في الرد على المخالف والتفريق بين الغلاة من المخالفين ومن كان عنده قرب من السنة ونوع ارتباط بها وصلة. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فهؤلاء ذكر أنهم أهل علم ودين، وفي نهاية مناقشته لهم قال: وهم وإن كانوا مفارقين لنا فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، يعني هناك شبهات علقت بأذهان هؤلاء فترتب عليها استمساكهم بهذا القول، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول واعتقاد، وأن العمل ليس داخلا في مسماه. قال ثم قال رحمه الله: ثم حدثت فرقة ثالثة شدت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. نعم، هنا يعني يذكر قول الجهمية وهم غلاة المرجئة، وقولهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، وأن المعرفة بالله وحده إذا وجدت في القلب وجد الإيمان، إذا وجدت في القلب وجد الإيمان، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل، يعني وإن لم ينطق بالشهادتين وإن لم يعمل بشيء إطلاقا من أعمال الدين فهو عندهم مؤمن، عندهم مؤمن مستوفي للإيمان، لأن الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة التي تقوم في القلب. قال رحمه الله: وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة، وكان قبل ذلك يعني ذكر عن هذه الطائفة التي هي الجهمية قال ليست من أهل العلم ولا الدين، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقولهم مبني على الأهواء البحتة ولا صلة لهم لا بكتاب ولا بسنة، بخلاف الطائفة الأولى. الطائفة الأولى لها شيء من الصلة أو لها صلة بالكتاب والسنة، لكن عندهم شبهات حرفتهم عن حسن الفهم للكتاب وحسن الفهم لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولذلك وصفهم بأنهم أهل العلم ودين. أما هؤلاء فإنهم لا علم ولا دين، لا علم ولا دين، وإنما أهل أهواء بحتة وضلالات صرفة. فلهذا قال: وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملة الحنيفية، لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ثم ذكر بعض الأدلة، منها قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، وهذا فيه فريضة القول، الإمام المنزل فذكر فريضة القول: قولوا آمنا بالله، ما اكتفى منهم بالمعرفة قال اعرفوا الله، وإنما افترض عليهم القول، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم، بل افترض عليهم القول. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان أي بالله، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي في كل ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ذكر آيات منها قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذا كله فيه فرضية الإيمان بالرسول والتصديق بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم معرفة أليس كذلك؟ عند هؤلاء معرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى لم يجعل معرفتهم به اتركوا الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة بألسنتهم كافيا لأن يكونوا مؤمنين، المعرفة موجودة وليسوا مؤمنين بهذه المعرفة، هذا ما يدل على بطلان قول هؤلاء في أن الإيمان هو مجرد المعرفة. أيضا سؤال الرسول، سؤال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فأجاب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها إيمان، وهم عندهم الإيمان مجرد المعرفة بالله عز وجل. قال: في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى، تدل على بطلان مذهب هؤلاء. نعم. ثم قال رحمه الله: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض. يعني إذا كان الإيمان هو المعرفة فكيف يميز بين إسلام وجاهلية؟ كيف يميز بين من يعبد الله ويعبد الصنم، بين من يؤمن بوحدانية الله ومن يعتقد الآلهة، إذا كان الإيمان هو المعرفة، والمعرفة أمر يقوم في القلب. نعم. قال رحمه الله: إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها. يعني إذا كان كل واحد منهم يفعل ما شاء من الكفر والضلال واتخاذ الأنداد وغير ذلك ويقول أنا عندي في القلب معرفة، إذا كان الإيمان هو المعرفة ما أصبح ثمة تفرقة بين مؤمنين وكفار وملاحدة وزنادقة وغيرهم، كل لا يفرق بينهم إذا كان كل يرضى منه دعوة المعرفة القلبية. نعم. قال رحمه الله: ولا فرقت الملل بعضها من بعض إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كما كقول النصارى وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. نعم، هذا لازم يدل على فساد قول هؤلاء. إذا كان الإيمان هو المعرفة فإذا كل من يدعي المعرفة وإن فعل ما فعل من الكفر والإلحاد والضلال واتخاذ الأنداد يكون عند هؤلاء مؤمنا مستكمل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندنا كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. نعم، يعني هذا كفر حتى إبليس ما وصل إلى مثل هذا الكفر، أن الإيمان هو مجرد المعرفة، وهذه المعرفة المزعومة هي موجودة عند إبليس في مثل قوله: قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك خلقتني، هذه كلها تدل على هذه المعرفة التي يزعمون أنها كافية في الإيمان. فعلى قول هؤلاء يكون إبليس مؤمن مستكمل الإيمان، وفرعون وجميع الكفار. من الذي على هذا القول ينطبق عليه أنه كافر؟ نعم. قال رحمه الله: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان بلا عمل وما نهوا عنه من نجم. باب قال: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة رضي الله عنه: إني لأعرف أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. قال: وقال ضمرة ابن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقرائي عن حذيفة رضي الله عنه: قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الأرجاء بحجة الصلاة. قال رحمه الله: قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة. وبذلك وصفهم ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. نعم، هذا الباب وهذه الترجمة تتناول أمرين. الأمر الأول: ما عابت العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل، يعني ينقل ذم العلماء للمرجئة، ينقل نقول ذم العلماء من أئمة السلف للمرجئة، والجانب الثاني من الترجمة ينقل عنهم في النهي عن مجالستهم، لأن مجالستهم مضرة بالدين. إذا كان يرى أن الأعمال ليست من الإيمان ويدعو إلى هذا المذهب، فإذا جالس من جالس أضعف إيمانه واهتمامه بالدين والعناية بالعمل. فهذه الترجمة تناول فيها رحمه الله تعالى هذين الجانبين: الأول ذم العلماء للمرجئة، والثاني تحذيرهم من مجالستهم. أورد أولا هذا الأثر عن حذيفة، يرويه عن حذيفة يحيى بن أبي عمرو السيباني، ويحيى عن حذيفة مرسل، يعني الإسناد ضعيف. يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة مرسل في انقطاع. ويقول حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق. يعني أن المعاصي من زنا وسرقة وغيرها لا تضر في الإيمان ولا تضعف الإيمان. الإيمان قول يعني واعتقاد في القلب، أما الأعمال ليست من الإيمان. حتى إذا وقع الإنسان في المعاصي والذنوب فإنها لا تنقص إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نفى عنها الإيمان، وهذا فيه دلالة على أن هذه المعاصي تضعف الإيمان ويكون بها مستحقا لأن ينفى عنها الإيمان الواجب الذي بانتفائه يكون مستحقا للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني يذم أهل دينين، أهل الدين الأول الذين يقولون الإيمان قول، يعني الإيمان مستكمل به حتى وإن زنى وإن سرق ما ينقص إيمانه، لأن هذه ما لا علاقة لها في الإيمان. وكم يترتب على مثل هذه المقالة من انتشار الرذيلة والشيوع الفاحشة والإغراء بالفساد، لأن أهل الهوى والشهوات تزيدهم مثل هذه المقالات إقبالا على الشهوات وعناية بها. وكم يترتب على هذه المقالة من ضعف إنكار المنكر والقضاء على الفساد والإجهاز عليه. الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس، إنما هما صلاتان. لماذا الصلوات خمس؟ يقول لماذا الصلوات خمس، ما بال الصلوات الخمس، إنما هو صلاتان يكفي صلاتين. فذكر صلاة المغرب أو العشاء شك الراوي، وصلاة الفجر صلاتين فقط في اليوم والليلة. الصلاة الخمس هذه يستنكرونها، يقول ما بال الصلوات الخمس. هؤلاء دينهم ما هو؟ جحود للصلوات الخمس، ويقصرونها على صلاتين. جحود للصلاة الخمس، يقول ليست صلاة خمس، هي صلاتان فقط، الفجر والمغرب أو الفجر والعشاء. وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المقري عن حذيفة، يقول: قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء يعني مذهب المرجئة بحجة الصلاة. الكلمة غير واضحة، إما أنها الله تعالى على مصحفة أو يكون في سق، لكن الأقرب عندي والله أعلم أنها قرن الإرجاء بجحدة الصلاة، قد قرن الإرجاء بجحدة الصلاة، لأن هؤلاء جحدوا الصلوات الخمس، جحدوها قالوا لا صلاتين فقط، صلاتين فقط ليست صلاة خمس، فقرن الإرجاء بمن جحد الصلاة الخمس وقال هي صلاتين فقط. الآن لما تنظر القرن بين هذين الدينين، من يقول لا هي ليست خمس صلوات، صلاتين فقط، شناعة عند من يعرفون الصلاة ويدركون قيمتها كيف تكون؟ شناعة هذا القول كيف تكون؟ عظيمة جدا لمن يعرف قيمة الصلاة. مثل ذلك في الشناعة من يخرج العمل كله من الإيمان ويقول الإيمان بدون عمل، ففي وجه ارتباط بين القولين، ولهذا قرن بين هذين الدينين، دين المرجئة ودين جحدة الصلاة الذين يقولون أنها صلاتين فقط، أنها صلاتين فقط، ما بال الصلاة الخمس إنما هو صلاتان. هنا قرن المرجئة بجحدة الصلاة، نعم جحد المرجئة بجحدة الصلاة. في الأثر الذي بعده عن عمر، عن ابن عمر، جحد المرجئة بالقدرية، جحد المرجئة بالقدرية، عفوا قرن المرجئة بالقدرية، يعني الأثر الأول قرنهم بجحدة الصلاة، وفي الأثر الذي بعده قرنهم بالقدرية، وهذا أيضا وجه من وجوه الدلالة على ذمهم قبح مذهبهم، أنهم قرنوا في أثر واحد بالقدرية الذين وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة، صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وفي الأثر الذي بعده عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. هنا قرن المرجئة بالخوارج، يعني في الأول قرنوا بجحدة الصلاة، وفي الثاني قرنوا بالقدرية، وفي الثالث قرنوا بالخوارج، لأن الشهادة والبراءة هذه من مذهب الخوارج، من مذهب الخوارج، الشهادة أي على أهل الإيمان بالكفر، والبراءة أي من أهل الإيمان، وهذا معروف في الخوارج، هذا معروف في الخوارج. جاء في السنة لابن أبي عاصم في حديث أو أثر وفي إسناده ضعف، لكنه يوضح الأمرين، قال الصنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان ظلوم غشوم وغالم في الدين يشهد عليهم ويتبرأ منهم، يشهد عليهم ويتبرأ منهم، يشهد عليهم منهم أي أهل الإيمان، ويتبرأ منهم أي من أهل الإيمان، يشهد عليهم بالكفر ويتبرأ منهم. وهذه عقيدة الخوارج، الخوارج يشهدون على أهل الإيمان بالكفر ويتبرؤون من أهل الإيمان، ويتبرؤون من أهل الإيمان، بل إنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ليست مسألة براءة فقط، بل حتى قتل لأهل الإسلام على أنهم كفار ويتبرؤون منهم ويستحلون قتلهم ويعتبرونهم كفارا. فهنا قرن المرجئة بهؤلاء، قرن بالخوارج، وهذا وجه من وجوه عيب المرجئة وذمهم، فقرنوا بجحدة الصلاة في الأول، وقرنوا مع القدرية في الثاني، وقرنوا في الثالث مع الخوارج. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. الذي جاء هنا في الهامش وأما الشهادة فالظاهر أن بدع المرجئة هذا غير واضح. يعني الشهادة والبراءة كلها من بدع الخوارج، الشهادة على أهل الإيمان بالكفر والبراءة من أهل الإيمان. فذكر الخوارج بالوصف لأفعالهم في هذا الأثر، والمرجئة بذكر لقبهم الذي عرفوا به. نعم. السلام عليكم. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها أضر من هذا بدعة أضر، كما في مصادر التخريج، أضر من على أهل على أهلها من هذا الإرجاء. أحسن الله إليكم. قال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز أضر على أهلها من هذا الإرجاء. نعم، هذا الأثر عن الزهري في ذم المرجئة وبيان عظم مضرتهم على أهل الإسلام. قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلها من هذا الإرجاء، أضر على أهلها من هذا الإرجاء، لأن الإرجاء مذهب خبيث، ومضرته على الدين مضرة عظيمة جدا، لأن الإرجاء إذا وجد في المجتمع أو وجد في مجتمع من المجتمعات يضعف الدين ضعفا شديدا، ويتهاون الناس في العبادات الدينية، ويتهاونون في المحرمات وارتكابها وفعلها ولا يبالون فيها، لأنه يقال لهم وهم يرتكبون هذه المحرمات: إيمانكم وإيمان النبيين والملائكة واحد. فتجد أصحاب المعاصي يداومون على المعاصي، حتى يذكرون أن أحد المرجئة مر بمخمور، فشتمه المخمور فقال: هذا جزائي، جعلت إيمانك وإيمان النبيين واحد. قال: هذا جزائي، جعلت إيمانك وإيمان النبيين واحد، يعني تشتمني. فيعني هذا الآن عقيدة الإرجاء عقيدة خطيرة جدا، إذا شاعت في المجتمعات وجد لها دعاة، الدين يضعف تماما، يترك الناس الصلاة، يترك العبادة، ويرتكبون المحرمات والزنا والفواحش، ولا يزال يظنون أنهم ماذا؟ مؤمنون مستكمل الإيمان، أن إيمانهم إيمان جبريل والنبيين واحد. نعم. قال رحمه الله: قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل، ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال أو قال: أن تجالسني، أو نحو هذا القول. هذا يأخذ الجانب الثاني من الترجمة، لأن الترجمة عرفنا أنها تتناول جانبين: الجانب الأول عيب المرجئة وذمهم، والجانب الثاني في التحذير من مجالستهم. فهنا الآثار الآتية كلها تتعلق بالمجالسة. قال أن رجلا الراوي ترك ذكر اسمه يقول: لكن تركت اسمه أنا. دخل على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال: أو قال: أن تجالسني، أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. يعني علم من حاله أنه من أصحاب البدع، من أصحاب البدع. وأصحاب البدع لما يريدون الآيات لا يريدونها على سبيل الانتفاع بهداياتها، ولكن يريدونها كما ذكر الله عنهم، وقال: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فهم يريدون الآيات من أجل هذا القصد، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وضرب الآيات والنصوص بعضها بعض، التشويش على الناس في إيمانهم وعقائدهم، هذه طريقتان الزيغ. فكأن والله أعلم علم من حاله، كأنه علم من حاله ذلك، فحرج عليه إلا أن يقوم من مجلسه. نعم. قال أبو عبيد رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا: لا تجالس فلانا، وسماه أيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. يقول هنا عن أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا، يعني يقصد أنه هكذا ابتدأني بالموضوع، يعني لم يكن نهيه لي عن مجالسة هؤلاء بناء على سؤال أو أني ذكرت له شيء، وإنما ابتدأني مباشرة: غير سائله ولا ذاكرا له شيئا. قال: لا تجالس فلانا، وسماه أيضا، فقال إنه كان يرى هذا الرأي، إنه كان يرى هذا الرأي. قال أبو عبيد: والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة، يعني المرجئة. نعم. قال رحمه الله: على مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. زارين على أهل البدع يعني يعيبونهم ويذمونهم ويحذرون منهم، ويرون أن الإيمان قولا وعملا، يعني ذكر هؤلاء الأئمة على سبيل المثال، ولهذا قال: ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. من لا يأمن جاره غوائله. وقوله: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. وقوله: لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. ومنه قوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقول سعد رضي الله عنه: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع المزاحة في الكذب. نعم. هنا في هذا الباب يقول أبو عبيد رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. هذه الترجمة يذكر فيها أثر المعاصي على الإيمان، ولا سيما كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وطريقة فهم أهل السنة لهذه النصوص وما جاء فيها من وعيد، مثل نفي الإيمان أو البراءة ممن فعلها أو نحو ذلك مما سيأتي تفصيله، والمفاهيم الخاطئة أيضا لهذه النصوص. فذكر رحمة الله عليه أن الآثار جاءت بالتغليظ على المعاصي على أربعة أنواع. اثنان منها فيها نفي الإيمان، والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، أي براءة النبي صلى الله عليه وسلم من فاعلها. والآخران فيهما تسمية الكفر وذكر الشرك، تسمية الكفر وذكر الشرك. وكذلك نوع آخر الذي هو النفاق، جاء في بعض الأحاديث تسمية النفاق في معاصي. قال وكل نوع من هذه الأنواع تجمع أحاديث ذوات عدة، يعني هذه الأنواع الأربعة كل نوع منها يدخل تحتها أحاديث ذوات عدة بدأ يمثل. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني، لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وذكر أمثلة أخرى نفي الإيمان. والإيمان المنفي هنا، الإيمان المنفي ليس هو أصل الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، ليس أصل الإيمان. الخوارج والمعتزلة يعتبرون المنفي هنا أصل الإيمان، فيكون عندهم من زنى أو سرق خارج من الإيمان، وعند الخوارج داخل في الكفر، خارج من الإيمان وداخل في الكفر، وعند المعتزلة خارج في الإيمان وليس داخل في الكفر، خارج من الإيمان ليس المؤمن لكنه أيضا غير داخل في الكفر، وإنما بمنزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، بمنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. الخوارج يخرجون من الإيمان يدخلون في الكفر، وهؤلاء يخرجون من الإيمان ولا يدخلون في الكفر. فاتفقوا هم الخوارج، اتفقت المعتزلة والخوارج على خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، واتفقوا أيضا على خلوده في النار يوم القيامة، وسمته الخوارج كافرا، وقالت المعتزلة لا نقول كافر وإنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان. بينما النفي هنا للإيمان عند أهل السنة نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. والإيمان الواجب ترك المرء له يكون عرضة به بسببه للعقوبة، عقوبة الله. فالإيمان إذا نفي، الإيمان إذا نفي فإنما ينفى في ترك واجب أو فعل محرم، وهذه قاعدة في هذا الباب مهمة. الإيمان لا ينفى، الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب من واجبات الدين، مثل حديث لا إيمان لمن لا أمانة له، أو في فعل محرم من المحرمات مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا ينفى الإيمان في ترك مستحب، لا ينفى الإيمان في ترك مستحب. ولهذا مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يدل على أن حبك لأخيك ما تحب لنفسك هذا من الواجبات الدينية التي يأثم المرء بتركها، لأن فيه نفي للإيمان. والإيمان لا ينفى في المستحبات، لا ينفى الإيمان في المستحبات، الإيمان لا ينفى إلا في واجبات الدين. قال فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله، غوائله هي تعدياته وظلمه وبوائقه. فهذا يفيد أن أذى الجار ينافي كمال الإيمان الواجب، أن أذى الجار ينافي كمال الإيمان الواجب. ومثله أيضا حديث الإيمان قيد الفتك، حديث الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، لا يفتك مؤمن. إذا وجد فتك من مؤمن بأخيه المؤمن فهذا الفعل يتنافى مع الإيمان الواجب، ولهذا نفي عنه، لم ينفع عنه أصله، وإنما نفي عن الإيمان الواجب الذي يكون به عرضة للعقوبة. وقوله الإيمان قيد الفتك، هذا خبر بمعنى النهي، هذا خبر بمعنى النهي، فقيد الفتك يعني يمنع الفتك، الإيمان يمنع الفتك الذي هو القتل على غرة وفي حال أمان الشخص. يقول المصنف أبو عبيد رحمه الله: الفتك أن يأتي الرجل وهو غافل حتى يشد عليه فيقتله. وقولها الإيمان قيد الفتك أي أن الإيمان يمنع القتل كما يمنع القيد عن التصرف، كما يمنع القيد عن التصرف. الإنسان الذي فيه قيد لا يستطيع أن يتصرف بأذى أو نحوه، وكذلك الإيمان يقيد الإنسان فلا يؤذي أحدا ولا يعتدي، يحجزه ويمنعه. قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. وقوله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، هذا في نفي الإيمان، في نفي الإيمان عند وجود شيء من البغض للأنصار، قال لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. ومنه قوله والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، ومثله أيضا قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يدل على أن التحاب ومحبتك لأخيك ما تحب نفسك هذا من الواجبات الدينية. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان، فإنه يجانب الإيمان. فهذا فيه نفي الإيمان مع وجود الكذب، والنفي نفي للإيمان الواجب ليس نفيا لأصله. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. النفي هنا نفي للإيمان الواجب، نفي للإيمان الواجب. وقول سعد: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب، الخيانة والكذب من الخصال المنافية للإيمان الواجب، فإذا وجدت انتفى عن المرء كمال الإيمان الواجب ويكون بذلك مستحقا للعقوبة. وقول ابن عمر: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. نعم. قال رحمه الله: ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا، وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، في أشياء من هذا القبيل. هذا النوع الثاني، النوع الثاني في التشديد والوعيد على المعاصي، قول النبي يعني من النوع الثاني الذي فيه البراءة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وقول في الحديث الآخر: ليس منا من حمل السلاح علينا، قول في الحديث الآخر: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. قال في أشياء من هذا القبيل: ليس منا من لطم، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. معنى قوله ليس منا، معنى قوله ليس منا أي من المؤمنين الإيمان الواجب الذين سلموا بإيمانهم من استحقاق العقوبة، عقوبة الله، أتوا بالإيمان الواجب. ليس منا أي من المؤمنين المستحقين للثواب السالمين من العقاب، ليس منا. يعني من غش أو حمل السلاح علينا أو لم يرحم صغيرنا أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو نحو هذه الأعمال التي قيل فيها ليس منا، أي ليس منا أهل الإيمان الواجب المستحقين للثواب السالمين من العقاب، بمعنى أن من ارتكب هذه الذنوب لم يكن من هؤلاء، بل أصبح بهذه الذنوب مؤمن ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان، مستحق بهذه المعاصي لعقوبة الله. فليس المراد بقوله ليس منا أنهم كفار كما تتأوله الخوارج. الخوارج يتأولون مثل هذه الأحاديث بأنهم كفار، ليس منا أي أنه كافر. وأيضا ليس المراد بقوله ليس منا، ليس المراد به أنه ليس من خيارنا كما تتأول المرجئة. وكل يحاول فهم النصوص على مذهبه، فالخوارج يحملون الحديث ليس منا أي كافر خارج من الملة، وهذا فهم باطل. وأيضا المرجئة يفهمون الحديث على ضوء مذهبهم، يقول ليس منا أي ليس من خيارنا، ليس من خيارنا، ليس من أماثلنا. والحق أن معنى قوله ليس منا أي ليس من المؤمنين الإيمان الذي أوجبه الله عليهم، فيكونون به سالمين من العقاب مستحقين للثواب. نعم. قال رحمه الله: ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا ليس منا أي ليس من المؤمنين الذين أمرهم يوم القيامة أنهم يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب. هذا المراد ليس منا، ليس منا يعني ليس من الذي جاء بالإيمان الذي له ثواب ولا عذاب عليه ولا حساب. نعم. قال رحمه الله: ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول عبد الله رضي الله عنه: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وبعضهم يرفعه. نعم. يعني هنا ذكر النوع الثالث، وهو الذي فيه تسمية الكفر في ارتكاب معاصي، يعني تسمية الكفر في ارتكاب معاصي، معاصي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. وذكر على ذلك أمثلة، قال: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته أو مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. ومن ينسب المطر إلى النوء، من ينسب المطر إلى النوء، إما أن ينسبه معتقدا في النوء أنه ينزل، أنه هو الذي ينزل المطر، وهذا كفر أكبر ناقل من الملة، وإما ينسبه إليه باعتبار أنه السبب، باعتبار أنه السبب في نزول المطر، فينسب نسبة السبب، ينسب إليه باعتبار أنه سبب، فهذا كافر لنعمة الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها بإضافتها إلى الأسباب. والنوع ليس هو السبب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي الحديث بعده قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى ضرب بعضهم رقاب بعض كفرا. وفي الآية قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، فدل ذلك على أن الكفر هنا ليس بالكفر الأكبر الناقل من الملة. ومثله الآية الكريمة قال فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل أخا لأولياء المقتول. الأخوة هنا أخوة الدين. وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما، فقد باء به أحدهما أي باء بالكفر أحدهما. وهذا معناه معنى باء بالكفر أي أنه لا يكون بذلك كافرا الكفر الأكبر، ولكنه يبوء بإثم رميه لأخيه بالكفر وهو ليس كذلك. وقول من أتى ساحرا أو كاهنا صدقه بما يقول. وهذا الحديث من العلماء من حمله على الكفر الأصغر، ولعل سياقة المصنف له هنا يدل على اختيارا لذلك، ومنهم من حمله على الكفر الأكبر، وينظر تفصيل ذلك في شرح كتاب التوحيد. وكذلك حديث ابن مسعود استباب المؤمن في السوق وقتاله كفر، قتاله كفر مثل ما تقدم في قوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال رحمه الله ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. ومنه قوله الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقول عبد الله رضي الله عنه في التمائم والتولة إنها من الشرك. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا. نعم. هذا النوع الرابع الذي فيه ذكر الشرك، والمراد بالشرك أي الأصغر ليس الناقل عن الملة، مثل يسير الرياء في الحديث الأول، ومثل الطيرة في الحديث الثاني، وكذلك ما جاء في شرك الألفاظ لولا الكلب أو لولا البط لسرقنا. فهذه كلها من الشرك الأصغر التي يدون الشرك الأكبر الناقل من الملة، ذكر فيها الشرك ولم يرد به الشرك الأكبر، وإنما أريد به الشرك الأصغر. وأيضا النوع خامس أشرت إليه النفاق، ذكر النفاق الذي هو النفاق الأصغر، مثل آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، كذلك حديث 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت في واحدة منهن كانت في شعبة من النفاق. فالمراد بالنفاق هنا ليس النفاق الأكبر، وإنما المراد به النفاق العملي. ذكر رحمه الله هذه الأنواع الأربعة، ثم ذكر طريقة الناس في فهمها، ثم بين وجه الصواب في ذلك. فنتوقف ونستكمل بعد الصلاة إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.